كذلك فوضنا أخونا أبو عمر يزعل. إيه نعم. أبو عمر بعد تدري في صعب أبو عمر. توكل على الله. الله يجزاه خير. فيعني يريد نصيحة حقيقة لمن يعني تطاوع المشايخ، يتهم المشايخ، يعني يتهجم على الدعاة الله تبارك وتعالى بغير حق. هذا لا شك كثير. إذا كان تهجم على النبي الله صلى الله عليه وسلم وطعين به، أنا أذكر كلمة للشيخ بن لازم باز. نعم. رحمه الله تعالى. فكنت مرة يعني ذهبت إليه أسأله في مسألة، وكنت سافرت إليه لطرح بعض الأسئلة. شيخنا العفو بس المقاطعة، مسمعنا اتصال خارج الكويت. سم. إذا أنت لي معنا أم هاشم السعودية، ما بدنا نطول عليكم. هاشم تفضلي. السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ إيه تفضلي أم هاشم. ايوه يعني سبحان الله، ان الله سبحانه وتعالى امرنا بتدبر القران، وقال في الكتاب الكريم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. لكن ايضا لابد من الحذر يعني في تفسير الايات الكريمه، لان ذلك قد يؤثر يعني على المستمعين. فانا اتذكر يعني اشارككم في قصه. أنا الآن يعني سيدة قاربت على 50، لكن أتذكر معلمة في مرحلة ثانوية كانت تشرح تفسير قول الله تعالى في سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. تقول في الآية، طلبت من الطالبات يعني تفسير الآية، فإحداهن قالت إن الله سبحانه وتعالى حاشا لله يعني يعني انه ضرب مثل بالخلق وتناسى يعني خلقهم يعني يعني في الآية الكريمة. وهذا خطأ يعني بعد يعني ما كبرنا وطلعنا على بعض التفاسير وجدنا انه هذا التفسير يعني خطأ ولا يجوز القول بهذا القول. صحيح. فلا يعني لا بد من الحذر، وخاصة يعني اذا كان معلم ومعلم شريعة ايضا. نعم احسنت هاشم، أحسنت بارك الله فيك. شكرا لك. شيخ يعني كلام ختم هاشم لا شك مؤيد لما ذكرنا عنه، الإنسان يكون حذرا حتى حتى لو تدبر يضبط هذا التدبر بما ذكره أحد. لا شك لا شك. نعم شيخنا، قضية كنا نتكلم قبل الفاصل عن قضية النصيحة، وذكرتم أن في قصة. اي نعم الشيخ بن لازم باز. نعم. أنا أقول يعني فذهبت إلى الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. فأسأله عن بعض المسائل، فكانت فتوى تناقلها الناس هنا عن الشيخ، فسألته عنها. قلت شيخنا ينقل عنك البعض أنك قلت كذا وكذا وكذا، فهل قلت هذا؟ فاسترجع إن الله رجل يكذبون علي، يكذبون كذبوا على الله، يكذبون علي. من أكون؟ من أكون؟ لا إله إلا الله. قال كذبوا على الله يكذبون علي أنا. فأنا أقول كذلك للأخ أبي عمر. نعم. يعني من هؤلاء الدعاة؟ طعن بالنبي صلى الله عليه وسلم، قتل أنبياء، طعن بأنبياء، طعن بالصالحين، واستهزئ بهم وسخر منهم. فمن يكون هؤلاء الدعاة حتى لا يطعن بهم؟ فلا بد أن يتحمل. وهؤلاء الذين يطعنون بالدعاة ليسوا ببدع عن السابقين الذين طعنوا في الأنبياء أو طعنوا في الصالحين أو طعنوا بالدعاة وغير ذلك من السابقين. فأمر متكرر، أمر متكرر. طيب ما يقال لك إلا ما قد قيله درسل. أبدا، هي قضية كما قال أتواصل به. فأقول يعني على الدعاة أن يتحملوا. نعم. أن يتحملوا. نعم. هذا أذى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته، كان يمسح الدم صلى الله عليه وسلم. يقول رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. وهنا نقول للدعاة، أوذي غيركم أكثر منها فصبروا. نعم. أصبروا وتحملوا، فيها أجر عند الله. طيب شيخنا أيضا نريد توجيه، جزاه الله خير أخونا أبو عمر أثار هذه النقطة. أنت الآن شيخنا وجهتم يعني نصيحة للدعاة. نعم. نريد شيخ توجيه نصيحة للشباب الذين يتأثرون ينجرفون. الأصل أن عرض المسلم مصان، وهذا أقل ما يقال فيه أنه من الغيبة. الله أكبر. فإذا تجاوز قضية الغيبة وصار النميمة أو صار عفوا بهتانا، زين، وينسبون إليهم أشياء ما قالوها، وهذا أعظم جرما. طيب فلذلك عليهم أن يتقوا الله تبارك. أي إنسان عند أي شيء على داعية مثلا أحد دعاة مثلا أو كذا بشر. نعم. أنا لا نقول أن الدعاة لا يخطئون. نعم. بشر يخطئون لحم ودم وعنده شهوات وعنده صحيح. يعني نفس أمارة بالسوء وعنده يعني تخونه العبارة. نعم. نعم بشر. صحيح. فإذا أخطأ إذا كذا ما الذي يضيرك أن تذهب إليه وتناصحه في الله. الله أكبر. وبالسر بينك وبينه تعال يا أخي ما المقصود هو ما المقصود المقصود إصلاح الأمر بدل ما تشهر به. نعم. تأتي وتنصحه. نعم. تعال يا أخي قلت كذا وكذا وكذا نقل عنك كذا وكذا كتبت كذا وكذا وكذا. نعم. هل قلت هل كتبت هل ما نقل عنك صحيح, صحيح. قد لا يكون صحيحا. نعم. فإن كان صحيحا اسمع وجهة نظري. نعم. قد تكون له وجهة نظر. نعم. قد يكون مخطئا. صحيح. قد يكون قد يقول لم أنتبه لم أقصد لم كذا ثم يصحح وينبه وأنا أتكلم عن نفسي. نعم. يعني الله الحمد والمنة الله تبارك وتعالى رزقني ببعض المحبين إذا وقع مني خطأ ولا يأتون ينبهوني يقول وقع منك الخطأ الفلاني على طول الحمد لله المؤمن مرآة أخي بس وتراجع والحمد لله لا أتعصب لا أتمادى في خطأي وقد يكون هو مخطئا. نعم. في فهمي أسافة. نعم. فأبين له. صحيح. مقصدي. نعم. قد يكون له وجهة نظر خالف وجهة نظري أقول هذه وجهة نظري وهذه وجهة نظر أحترمها لكني أخالفك. نعم. شيخ معنا الخاص انتهى كلامي يعني في هذا الأمر. الله يبارك فيك جزاك الله يكرمك. معنا الأخ جمال أبو أحمد من العراق تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ عثمان؟ إي سمعك تفضل. مرحبا يا شيخ أنا حبك في الله يا شيخ. مرحب حياك الله حبك الله ذهبتنا فيه. شيخ أدخل الصلاة التراويح هل تكون 8 ركعات أم 20 ركعة؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة صلاة التراويح؟ جميل وجزاك الله خير وأرجو لك الدعاء لنا الله يبارك فيك. يا مرحبا حياك الله يا هلا هلا جمال. نعم شيخ الحبيب إذا نجيب على سؤال أخينا جمال أبي أحمد على وجه السرعة حتى نختم شرب الحوى الأخير. يقول عدد صلاة التراويح الركعات السنة 8 أم 20 وكذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى تراويح جماعة بأصحابه. أما عدد الركعات إن جئنا إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأشهر ما في ذلك حديث عائشة. نعم. رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. فسنة النبي كان يصلي 11 ركعة وقد جاء في حديث ابن عباس وغيره أنه صلى 13 ركعة وهذه الركعات كما قالت عائشة يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن ثم 4 فلتسل عن حسنهن وطولهن فكان يصلي صلى الله عليه وسلم قيام الليل 11 ركعة هذا هو الثابت عنه. لكن هل منع من الأكثر أو لم يمنع؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة فمثنى مثنى وأطلق لم يقيد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى ما ذكره شيخ ابن تيمية أن العبرة بالكيف لا بالكم. بالكيف وليس بالكم. وليس بالكم. يعني أهم شيء الكيف أن تؤدى صلاة صحيحة. أن تؤدى صلاة بتأودة. أن تؤدى صلاة بخشوع. بتدبر. طيب هذا هو المطلوب. أما قضية كم هذا أمر يعني لا ندقق فيه. ومن ندقق كيف تؤدى هذه الصلاة؟ صلى 11 صلى 21 صلى 23 صلى 43 صلى 105 المهم أن الكم لا نفسه. لو صلى شيخ أقل من 11 ركعة في بأس ما في بأس أيضا لو أترى بركعة لا بأس. طيب القضية في النهاية هي أن الإنسان يركز على الكيف وليس الكم فالكم مفتوح إن شاء الله. فالذي يصلي 11 ركعة وبتأودة وكما قال 4 لا تسل الحسنهن وطولهن يعني كان أذكر بعض أهل العلم كان يقول الآن بعض الناس يقول أنا أحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة لكن لا يقرأ فيها شيئا. نعم. قد يكون الذي يصلي 23 ركعة بقراءة متأنية وتدبر وكذا أفضل منها. ليست المقصود يعني العدد ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود هو أن يعيش الإنسان في صلاته. فهذه العبرة بالكيف وليس بالكم. بالكم فالأمر فيه سعة. نعم. أمر فيه سعة صل 11 صل 13 صل 15 صل 25 ما تيسر لك الأمر في ساعة إن شاء الله. طيب شيخنا الشق الثاني، هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى التراويح جماعة؟ كذلك هذه القضية، وهي القضية أن الأصل في العبادات في هذه الصلاة الأصل فيها أن تجوز جماعة وتجوز فرادة. نعم. يعني يجوز الإنسان يصلي التراويح في بيته منفردا ويجوز يصليها جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الأكثر يصليها في بيته. نعم. صلى الله عليه وسلم منفردا، وثبت عنه أنه صلى جماعة كما جاء في الصحيح أنه صلى ليلتين، وجاء في خارج الصحيحين أنه صلى ثلاث ليالي جماعة صلى الله عليه وسلم. فالأمر أيضا واسع، الأمر أيضا واسع، سواء صلى الإنسان منفردا أو صلىها جماعة. مع الجماعة الأمر أيضا واسع، نقول لا يضيق على الناس أو لا يبدع مثلا. لا أبدا. لا لا أبدا. لا يبدع. طيب شيخنا يعني بقي الآن وقت يسير حقيقة على نهاية هذا اللقاء، بودنا شيخ على عجالة إذا أذنتم أن نذكر يعني برنامج سريع، يعني نقول يوميات الصائم، يعني مثلا يبدأ وقت الصائم من السحور مثلا، ثم تذكرون لنا برنامج بحيث أنه قد ينتفع به الإخوة. أنت تقول يبدأ بعد السحور، تقصد قبل السحور؟ قبل السحور تقصد. نعم. اللي ينامون يقومون حق السحور، لكن نعم. المواصل هذا نعم. أكثر أماني قايل أكثر، لكن كثير من الناس الآن يواصلون. نعم. خاصة الآن عطلة مدارس وكذا. نعم. يواصلون الفجر. صحيح. ينامون بعد الفجر. نعم. لكن على كل حال نبدأ كما أردته. نعم. لكن الشيخ على عجالة الوقت داهمونه. أبشر. نعم. يعني عندك بعد السحور ممكن الإنسان الآن هذه فترة الثلث الأخير من الليل. نعم. يقضيها إذا كان أوتر. نعم. يقضيها بقراءة القرآن، بالدعاء، بالذكر، بالتفكر. نعم. طيب يخلو يخلو بنفسه مع الله تبارك وتعالى. استغفار. اي نعم. نعم. وإذا كان لم يوتر يصلي. نعم. ما تيسر له. نعم. ثم بعد ذلك يذهب لصلاة الفجر. يصلي الفجر بعد ما ينتهي من الصلاة أذكار الصباح. وإن تيسر له أن يجلس في مسجده إلى شروق الشمس طيب. إذا لم يتيسر ذلك يرجع وينام، إذا خاصة إذا كان سهران. نعم. كما قلنا طيب يرجع ينام يأخذ قسطا من الراحة، من الراحة. فإذا استيقظ يعني قضى أوقاته بما يعود عليه بالنفع، يصلي الضحى إذا تيسر ذلك، يقرأ من القرآن كله ورد في القرآن الكريم، قراءة بعض الكتب، طبعا قيام بأهله. نعم. حاجتهم، عبادة هذه، بر والديه إذا كان موجودين وأحدهما، صلة رحم إذا كانت له رحم، إذا كان عنده عمل يذهب إلى عمله. نعم. ليؤديه، يرجع في الظهيرة ممكن يرتاح. نعم. ساعة أو ساعتين مثلا يأخذ قسطا من الراحة. نعم. طيب يحافظ طبعا على الرواتب. نعم. في هذا الشهر الكريم، ويكون طبعا مفتاحا لغيره. نعم. من الأشهر بعد العصر يجلس في المسجد إذا كان هناك حلقة ذكر في المسجد. نعم. مثلا درس أو ما شابه ذلك، فيحضر. نعم. هذا الدرس ويستمع ويستفيد. نعم. ثم بعد يرجع إلى بيته أيضا يقرأ. نعم. من القرآن. وأنا أنصح حقيقة الرجال، وإن كان هذا الحمد لله يعني الآن قلة، قضية أن المرأة لا تنشغل بالمطبخ. نعم. كثيرا يعني والأكل واهتمام يعينها الأكل. يعين أهله على ذلك. يعني يصير يعني الطعام ليس يصير له يعني أهمية كبيرة جدا. نعم. يأكل ما تيسر والحمد لله. نعم. طيب الحمد لله الدونيات متروسة الآن غبقات يشتغل هناك. ثم بعد العصر إلى المغرب. طيب فإذا أذن المغرب أفطر فطورا يسيرا، ذهب إلى الصلاة، صلى المغرب، ثم صلى السنة، ثم رجع إلى بيته يجلس مع أهله مثلا شرب الشاي أو كذا. بعد ذلك إلى العشاء. صلي العشاء، صلي ما تيسر له من التراويح مع الناس، أو يصلي تراويح في بيته. نعم. طيب وبعد ذلك يعني يشغل وقته إذا كان في زيارة، صلاة رحم، ما في صلاة رحم، أو إلى مجلس ديوانية أو شيء كذي، بحيث أنه يبارك لهم في الشهر أو يسلم عليهم أو يقضي وقتا للتسلية معهم. حتى الشباب يروحون يلعبون كرة مثلا. نعم. يعني وقت العصر أو بيمشي أو كذا، ما في مانع إن شاء الله تعالى. لكن يحدى أهم شيء. نعم. أنا والله أحذر فقط من التلفزيون، مع أن إحنا قناة فضائية الحين لكن أنا أقول يحذر من التلفزيون حقيقة، يعني لا يأخذ التلفزيون يعني ضيع حيزا. إيه حيزا. نعم. كبيرا. نعم. في حياة الإنسان. شيخنا الحبيب وصلنا إلى نهاية المطاف. الله المستعان. سريع ويعني والله سريع، وكنا حتى مستمتعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما يعني قيل في هذا اللقاء. إخواني وأخواتي الفضلاء، نلتقي إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، وسيكون موضوع الحلقة في الأسبوع القادم عن التوحيد أولا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركاته.